فتبينت الجن انه ميت منشنه، وتبين الانس ان الجن لا يعلمون الغيب، لو كانوا يعلمون الغيب لعرفوا ان الذي امامهم ميت ما هو حي. يقول الله سبحانه وتعالى: فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته الا دابة الارض تأكل من سأته، تأكل عصاته. فلما خر تبينت الجن ان لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. فهذا امر الله سبحانه وتعالى اراد ان يظهره للناس، ان الجن ضعاف ومخلوقات لا تعلم الغيب، وانما مسخرة بامر الله عز وجل. ومرت الايام على بني اسرائيل في فلسطين، وانحرفوا كثيرا عن منهج الله عز وجل، واراد الله سبحانه وتعالى ان يجدد لهم دينهم، وكانوا قد فقدوا التوراة ونسوا كثير من ايات التوراة، فاراد الله سبحانه وتعالى ان يجدد لهم دينهم، فبعث الله تعالى عليهم عزيرا. عزير نبي كريم من انبياء الله عز وجل، امره الله سبحانه وتعالى ان يذهب الى قرية، فذهب اليها فوجدها خراب، قرية خربان ما فيها شيء، ميتة ما فيها بشر، وهو مرسل اليهم، يرسل الى بلد خرب. فتعجب، كيف ارسل الى بلد ليس فيه شيء؟ وتعجب، وقف ينظر الى هذه القرية، ينتظر ان يحييها الله عز وجل، ان يحيي هذه الله بعد موتها، كيف ينتظر كيف سيحييها الله وهو واقف، لانه مبعوث اليها. فسؤاله سؤال تعجب وليس سؤال اعتراض، كيف سيحيي الله هذه بعد موتها؟ كيف سيحييها في حياتي؟ فاماته الله 100 عام. يقول الله سبحانه وتعالى: او كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها، ما فيها شيء، ما فيها بشر، ما فيها حياة، قال انا يحيي هذه الله بعد موتها، كيف سيحييها الله سبحانه وتعالى بعد موتها؟ فاماته الله 100 عام ثم بعثه. قال: كم لبثت؟ هو كان قد نام، وقبضه قبضت روحه وهو نائم، حتى في وصف له انه نام واسند رجليه على حائط، واستيقظ وهو على هذا الحال، نام في الصباح استيقظ في العصر. قال: كم لبثت؟ جاءه الملك في صورة بشر، كم لبثت، كم صار لك على هذا الحال؟ قال: لبثت يوما او بعض يوم، يعني بالكثير يوم، انا امس نمت، يمكن اليوم نايم الصبح، اليوم الان استيقظت. قال: بل لبثت 100 عام، فانظر الى اعجاز الله عز وجل، الطعام والشراب الذي معه كما هو لم يتغير، 100 سنة لم يتغير الطعام والشراب، فانظر الى طعامك وشرابك لم يتسنى، لم ينتن، وانظر الى حمارك، وين الحمار اللي كان معاك؟ ولا الحمار ميت، والاغراض اللي عليه في الارض، والحمار جلد وعظم، صح الحمار تحجب، امس تركت، اليوم تركت، كيف صار هكذا؟ ولنجعلك آية للناس، وانظر الى العظام، وهو ينظر، واذ بعظام الحمار تتحرك امام عينه، فتتجمع، تتشكل بشكل حمار، وانظر الى العظام كيف ننشزها، وقفت العظام، ثم بدأ اللحم يكسوها، العصب بدأ والعروق، وهو ينظر، ثم ظهر اللحم، ثم ظهر الجلد، ثم ظهر الشعر، فتشكل حمار امام عينه، وانظر الى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما. فلما تبين له قال: اعلم ان الله على كل شيء قدير. سبحان اي اعجاز هذا. ورأى واذ بالقرية قد عمرت، فسألهم هل تعرفون عزيرا؟ قالوا نعم، مات من اكثر من 100 سنة. فقد نام من اكثر من 100 سنة. قال انا عزير. طبعا انكروا عليه، فظلوا يدققون مع 100 سنة. فجاءوا بعجوز معمرة عمرها اكثر من 120 سنة، ويقولون كانت امه. فبدأوا يسألونها عن علامات عزير، فوصفتها لهم، فنظروا في العلامات فاذا هو، فصدقوا. فاخذ يعلمهم التوراة ويجددها لهم، كانوا قد نسوها وضيعوها، فبدأ يجدد لهم التوراة وكان يحفظها. فبدأ الناس يقبلون عليه وعلى هذا الدين من جديد، واحيا لهم الدين من جديد، وعظموه وقدسوه للاعجاز الذي ظهر فيه، حتى وصل تقديسهم له، وصل تقديسهم له ان قالوا عنه انه ابن الله. وقالت اليهود عزير ابن الله. فالله سبحانه وتعالى عاقبهم بذلك. وظل الانحراف في اليهود يقدسون عزيرا ويعتبرونه من السلالة المقدسة كما يقولون، ابن الله عز وجل. وظل هذا فيهم الى اليوم، الى اليوم، وهم يقولون ان عزير يسمونه ديفاين، مقدس، ابن الله، من الالهة، وهذا من شركهم لعنهم الله. ومرت الايام، وجاء قوم صالحون. هؤلاء القوم من ذرية ابراهيم عليه السلام، من ذرية يعقوب عليه السلام، هم آل عمران. يقول الله سبحانه وتعالى: ان الله اصطفى ادم ونوحا وآل ابراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. عمران هذا الذي ذكره الله عز وجل في القرآن من ذرية داود عليه السلام. كانت اشياء اخت مريم بنت عمران، فكان لهم صلة نسب عظيمة متآخية، ويكون عيسى عليه السلام ابن مريم خالته اشياء، امرأة زكريا خالته اشياء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: مررت على، في يوم المعراج، مررت على ابني الخالة يحيى وعيسى، كان ابن خالة. ووصف الله سبحانه وتعالى المشاهد العظيمة التي كانت في ذلك الزمان. وجاء اول امر وهو وصف ميلاد مريم عليها السلام. كان ذلك في دمشق. زكريا عليه السلام ابن دان، من ذرية سليمان عليه السلام، وكان يعيش في دمشق، وكان قد عمر، تجاوز 100 في عمره في وفاته عليه السلام. بدأت القصة كما وصفها القرآن الكريم بامرأة عمران ام مريم عليها السلام وام اشياء. بدأت القصة هذه بانها كانت لا تحمل، كانت لا تحمل، وفي يوم من الايام رأت عصفورة تطعم فرخها الطعام، تضع الطعام في فم الفرخ، فاستاقت للولد، استاقت ان يكون لها اولاد، فدعت الله عز وجل. اذ قالت امرأة عمران: ربي اني نذرت لك ما في بطني محررا. ف فتقبل مني انك انت السميع العليم. دعت الله سبحانه وتعالى بالولد فحملت، فنذرت انها كانت نذرت اذا حملت مولودها الذي يأتيها تجعله يخدم بيت المقدس. وكان زكريا وآل عمران قد انتقلوا الى بيت المقدس للعبادة، وكان بيت المقدس هو مكان العبادة عند اليهود. وكان من سنتهم انهم ينذرون الاولاد لخدمة بيت المقدس، فاذا جاءهم ولد يسلمونه للرهبان للاحبار الذين في بيت المقدس يتولونه ويعلمونه التوراة ويكبر في العبادة ويكون من العباد والعلماء ويخدم بيت المقدس، وهذا كان من عبادتهم. فنذرت انها اذا جاءها ولد تجعله من خدمة بيت المقدس. اذ قالت امرأة عمران ربي اني نذرت لك ما في بطني محررا. محررا يعني متروكا لخدمة بيت المقدس. فتقبل مني انك انت السميع العليم. فلما ولدت فاذا المولود انثى، وما كانوا يضعون الاناث يخدمون البيت، فقط الرجال. فلما وضعتها قالت ربي اني وضعتها انثى. واحتارت، كانت نذرت لكن البنات لا يخدمون، وعمران هذا كان من عبادهم وكان رئيس كهان او رهبان بيت المقدس. فاستشارته قال ما دام نذرتيها فهي لله. يقول الله سبحانه وتعالى وليس الذكر كالانثى. هي نذرت ذكرا لكن الله سبحانه وتعالى وهبها انثى افضل من الذكر الذي كانت تريده. وليس الذكر كالانثى تعظيم لمريم وليس تقليل من شأنها كما يظن بعض الناس. ليس الذكر كالانثى التي وهبها الله عز وجل، فهو تعظيم لمريم عليها السلام كما يقول المفسرون. واني سميتها، والله اعلم ما وضعت، وليس الذكر كالانثى، واني سميتها مريم، هذا كلام امرأة عمران من جديد، واني اعيدها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود من بني آدم يمسه الشيطان. اول ما ينولد الانسان، اول ما يولد المولود يضربه الشيطان، في الحديث الاخر يوكزه الشيطان من حقد عليه يضربه، فهذا صرخة المولود. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود من بني آدم يمسه الشيطان بإصبعه إلا مريم بنت عمران وابنها عيسى. هذا الحديث جاء بروايات كثيرة في البخاري ومسلم وأحمد وغيرهما، استجابة لقولها وإني أعيدها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. لا يمسها الشيطان ولا يمس ذريتها، ولم يكن لها من الذرية إلا عيسى عليه السلام. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا، فصارت من خدمة بيت المقدس. لما جاءت الى بيت المقدس وكانت رضيعة، فهنا طبعا كان من عادتهم اي مولود يهدى لبيت المقدس يتكفل به احد الاحبار، فكلهم ارادوا ان يكفلوها فاختصموا فيها. فكان من عادتهم انهم اذا اختصموا يلجؤون الى الله عز وجل بالدعاء، فيبين الله سبحانه وتعالى لهم الامر بكيفيات مختلفة. في هذه المرة اختلفوا والح زكريا عليه السلام ان يقتلها،

قال رب اجعل لي آية، اجعل علامة لي أن زوجتي حملت، واجعل علامة لي أن هذا المولود يظهر على بني إسرائيل ليعرف بني إسرائيل فضله. قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سويا. أنت سوي، ليس فيك خلل، بدون عيب. كلمة سوية عن زكريا عليه السلام، أنك بدون ما يختل جسدك، بدون ما يصيبك مرض، بدون ما يصيبك أي شيء، تظهر لك العلامة أنك لن تستطيع أن تكلم الناس 3 أيام. وفي الآية الأخرى إلا رمزا، تستطيع أن تكلمهم بالإشارة وبكلام الشفاه بدون صوت. الرمز لما يتحدث الإنسان بشفته ولا يظهر صوتا، فتستطيع أن تحدثهم بالإشارات وبالرمز، لكنك لن تستطيع أن تكلمهم مشافهة. قالوا عنه كان يسبح ويذكر الله عز وجل، فإذا التفت إليهم يريد أن يتكلم ما يستطيع، يكلم نفسه يسبح يستطيع، يكلم الناس ما يستطيع. فظهرت له هذه العلامة 3 أيام، فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم، ما استطاع يكلمهم، فأوحى إليهم، حملت فورا بعدما أتاها، حملت فورا فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية، سبحوا الله عز وجل بكرة وعشية. يصف الله سبحانه وتعالى هذا الأمر في آيات أخرى فيها بعض المعاني الأخرى عن يحيى. هنالك دعا زكريا ربه، قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فنادته الملائكة، إذن من الذي ناداه؟ الملائكة، إن نبشرك كلام الملائكة. فنادته الملائكة، متى نادته؟ وهو واقف يصلي، وهو قائم يصلي في المحراب. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. سيأتيك يحيى، ويحيى سيصدق بعيسى. إذن سيأتيك يحيى وسيأتي كلمة من الله، سيأتي نبي آخر ويحيى سيصدقه. كلمة الله عز وجل هو عيسى عليه السلام. أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. وسيدا كريم شريف، وحصورا، الحصور هو الأعزب الذي لا يأتي النساء. قال بعض المفسرين كلام عجيب في هذا، قالوا انه كان يعني عنين لا يأتي النساء، وهذا عيب، هذا نقص، والانبياء ليس فيهم نقص. كان حصورا رغم ان عنده الشهوة، لكنه زهد في النساء وتعبد لله عز وجل، ونبيا من الصالحين. وحملت زوجة زكريا عليه السلام، ورزق زكريا عليه السلام بيحيى. فجاءه الامر، اول ما كبر يحيى عليه السلام جاءه الامر، يا يحيى خذ الكتاب بقوة، وآتيناه الحكم صبيا. وهو صبي صغير، كان حكيما عليه السلام، كان حكيما. جاء في الحديث قال الصبيان ليحيى ابن زكريا اذهب بنا نلعب